إذا انقطعت أقماع عبد عن الورى تعلق بالرب الكريم رجاؤه، فأصبح حرا عزة وقناعة على وجهه أنواره وضياؤه. وإن علقت في الخلق أطماع نفسه تباعد ما يرجو وطال عناؤه. فلا ترجو إلا الله في الخلق وحده، ولو صح في خل الصفاء صفاؤه.